عبيد صنك المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشة مليانة بالغدر، سنسرتو القبور ها الحق ها المنكر، الخز الاصخر منهمر بحرشكا، والرياح العاصفة هجرت البرق والرعد، ما بين صخرة جامدة وعوافي زاندة بصهد الريح هامدة، هذا بهمازو ينغص هذا ما يرد عليه، لا دواي داوي حسبت عشرة وحداش عرفتها شحال تساوي، قرن الواحد وعشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، را الفرق عظيم را الفرق عظيم بين تفاح ورمانة، واش من فرق بين تا وانتا وانتا وانا، طيور البيضة مرحبا يقول أمانة مرحبا تبل محبة مرحبا وارسل ليكم مرحبا. مرحبا يا مرحبا والله بابا مرحبا برجا والنوبة مرحبا طريق الخاوة مرحبا مظهر يا قوتة مرحبا أقرب يا جا مرحبا مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا مرحبا يا مرحبا والله بابا مرحبا دي دنيا تطمع فين غدا يا دنيا دي دنيا تطمع فين غدا يا دنيا فين غدا يا دنيا هل خوتي مرتني فين غدا يا دنيا هل خوتي مرتني فين غدا يا دنيا هدي دنيا تطمع فين غدا يا دنيا مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا مرحبا يا مرحبا والله بابا مرحبا ديور البيضة مرحبا في بول أمانة مرحبا جبل المحبة مرحبا واصل منيكم مرحبا مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا مرحبا يا مرحبا والله بابا مرحبا برجا والنوبة مرحبا طريق الخاوة مرحبا أظهر يا قوتة مرحبا أرم يا جا مرحبا مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا مرحبا يا مرحبا والله بابا مرحبا هدي دنيا تطمع فين غدا يا دنيا هدي دنيا تطمع فين غدا يا دنيا هل خوتي أدبني فين غدا يا دنيا هل خوتي مرتني فين غدا يا دنيا هل خوتي مرتني فين غدا يا دنيا هدي دنيا تطمع فين غدا يا دنيا مرحبا يا مرحبا والله سيدي مرحبا مرحبا يا مرحبا والله بابا مرحبا عيبو ناسي قولو لولو كان يلها عيبو إنسانا لحدك بافض هارج بالقاتو تلهين قولو لولو كان يلها عيبو إنسانا ويلا تل الصح الكدو مطلع حمالي والحال الحال يا الحال واللي ما في حال يدبال والحال الحال يا الحال واللي ما في حال يدبال والحال الحال يا الحال واللي وعاد كبير الكوم لون صدو يهدر مرانا مقطع في ناس واصلوا عيبو ناسين قولوا لولو كان يلها عيبو إنسانا لحدك بابض هارج بالبلاتو تلهين قولوا لولو كان يلها عيبو إنسانا ويلا تل الصح الكدو مفتاح مالي والحال الحال يا الحال اللي ما في حال يدبال والحال الحال يا الحال واللي والحال الحال يا الحال واللي ما في حال يدبال والحال الحال يا الحال واللي ما في حال يدبال